الأصغاء الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها على الماء القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يقام بعدها بالصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا